بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في كتاب عمدة الأحكام في باب الجنائز عند حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ده استدل به العلماء على استحباب أولا التكفين الرجل في 3 أثواب وأن يكونوا بيض وأن لا يكون فيهم قميص ولا عمامة، يكونوا مفتوحين مفرودين، مع أن الكفن جائز في كل ذلك، جائز في أي لون، جائز في أي نوع من أنواع الثياب. يعني لو واحد الدفن ببنطال وقميص لا حرج، بنطال وفانيلا لا، طالما ثوبه سابغ. الواجب في الكفن ثوب سابغ يستر جميع البدن، ولكن في مستحبات بقى. مستحب يبقى 3 أثواب للرجل وأن يكون بيض، وده استفادوا من فعل الصحابة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال يستحب المرأة تكون ثيابها أزيد من الرجل من باب الستر، يعني الرجل 3 يبقى المرأة 5 عشان وتر يعني، خد بالك. لكن لو المرأة 3 وسابغة ما في حرج، ها، ويجوز أي لون والأبيض أفضل خاصة في حق الرجل. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو 7، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. خد بالك الحديث ده هو العمدة في السنة في كيفية غسل الميت. كل ما زاد على هذا الحديث مما يفعله الناس إنما يفعلونه من باب الاستحسان أو الاجتهاد أو الابتداع. خد بالك يبقى الحديث ده هو العمدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كيفية الغسل إزاي؟ قال اغسلناها 3 أو 5 أو 7، يبقى الميت يتغسل 3 أو 5 أو 7، ده على سبيل الاستحباب، وإلا مرة واحدة تجزئ. الواجب إيه؟ مرة واحدة سابغة، يتغسل الميت مرة واحدة. جميل؟ طيب كيف يغسل الميت؟ يبدأ بمواضع الوضوء والميامن منه، يبدأ بمواضع الوضوء والميامن، يغسل الجنب اليمين أولا. أما ما ورد من مما يسمى بنحنحة الميت وأنهم يسنوا ظهره لاستخراج ما يكون في بطنه من فضلات أو شيء من ذلك، فهذا يفعله الناس من باب الاستحسان، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. بعض الناس بيفعل أفعال ليس عليها دليل وفيها خلاف من أهل العلم، مثل تقليم أظافره، قص شاربه، يعني حلق إبطه أو عانته. لا شك أن حلق العانة لا يشرع، لأن هذا يؤدي إلى كشف عورة الميت. حلق الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب على الراجح من أقوال أهل العلم لا يشرع، لا يشرع، وإنما هذه أمور من البدع. بعض الناس بيقول حتى يلقى الله على صورة طيبة، وهذه من سنن الفطرة. يقول لهم سنن الفطرة دي في حق الحي ليست في حق الميت، ومن أدراك أنه يلقى الله هكذا؟ ومن قال لك أنه مات مثلا به شعر في إبطه هيلقى الله بهذه الصورة؟ ها؟ يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، يعني المختون سيأتي يوم القيامة غير مختون، ها؟ يبقى الأحوال ستتغير. يبقى إيه الدليل بقى على هذه الأفعال؟ فالأصل أن يترك الميت على حاله، لا يغير في شعره ولا في بشره ولا في ظفره شيء، يترك على حاله لا يؤخذ منه شيء، وده أنواع من التكلفات. لم يرد أيضا غسل الميت بماء بارد ولا ماء ساخن. بعض الناس يقول لك لا سخنوا مية عشان ما يتأذاش بالماء الساخن، بعضهم يقولوا لا الماء السخنة دي مستها النار اغسلوا ماء ساخن. لا، الراجح في هذه المسألة حسب ما يتيسر وما لا يشق على الناس، ما لا يشق على الناس بمعنى حسب المحيط والحرارة، درجة حرارة الجو. فإن كان الماء البارد لا يشق على الناس يستعمل الماء البارد، إن يحتاجوا إلى تسخين الماء شيئا قليلا لحرج. يبقى المسألة حسب الايه الحاجة. بعض الناس أيضا يضع في أنف الميت وفي أذنه وفي فمه قطن، هذا أمر لم يرد، لكن ربما يفعل للحاجة، ربما يفعل للحاجة إذا كان هناك نزيف أو شيء من ذلك. بعض الناس بيضع في دبر الميت قطن، وهذا لا يشرع، هذا لا يشرع، لأن في كشف العورة الميت واطلاع على عورته أو مسها بلا حاجة، فهذا لا يشرع. كثير من هذه الأفعال التي يفعلها كثير من الناس يعني من باب الاستحسانات والاجتهادات، وأحيانا بتبقى اجتهادات شخصية ليست اجتهادات علماء، أو هو أخذها عادة، هو تعلم الغسل من واحد، شاف واحد بيغسل بهذه الطريقة فيغسل كما يفعل. وبعض الناس يلتزم أن يوجه الميت إلى القبلة حال الغسل، وهذا لم يرد، يعني يقول لك لازم يكون متوجه للقبلة. من قال اللي لازم؟ من قال؟ هذا ليس بلازم، لم يرد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، لا من كتاب ولا من سنة. فكثير من الناس عندهم كثير من التكلفات بلا دليل، وإن سألته عن الدليل يقول لك رأيت من تعلمت منه يفعل. طب من تعلمت منه هذا؟ يعني هل عنده دليل؟ ها؟ أبدا. هي أمور زي ما قلت كما قلت لك اجتهادية. في أيضا استحباب تنظيف الميت بالسدر، وهو نبات يستخدم في التنظيف. وفي استحباب أن يخلط بالماء الكافور أو شيء من الطيب. الكافور ده نبات طيب الرائحة، وده دليل على أن الماء المختلط بغيره من الطاهرات أنه يصلح للطهارة. واستحباب تطفير رأس الميتة 3 ضفائر، ولو كان رجل وله شعر طويل ما حرج أيضا أن يضفر شعره، وإن ترك فلا حرج، يجوز التطفير ويجوز عدمه والله أعلم. لأن هنا أم عطية تقول أنها فعلت ذلك، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فده أيضا في استحباب التغسيل بالماء والسدر، التكفين في ثوبين، ولا تحنطوه اللي هو لا يجعله في كفنه الحنوط اللي هو الطيب، ولا تخمروا رأسه اللي هو مين؟ المحرم. المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، يبقى يدفن مكشوف الرأس والوجه، بخلاف الشهيد من قتل في معركة مع الكفار هذا يغطى كاملا، بخلاف ما نراه من وسائل الإعلام، في بعض وسائل الإعلام إن هما لما واحد يقتل يعني يحملونه مكشوف الوجه، هذا لا يشرع. الأصل في الميت الستر، والأصل عدم نشر صور الموتى إلا للضرورة أو الحاجة المعتبرة. أما نشر صور الموتى هكذا فهذا لا ينبغي، لأن الميت يعني له حرمة وينبغي أن يستر. يبقى الذي لا يخمر رأسه أو لا يخمر وجهه من متى محرما، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وده من حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في الأحرام، نسأل الله حسن الخاتمة. حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد النهي، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة وليس تحريم، كراهة اتباع النساء للجنائز. أما بالنسبة لزيارة القبور للنساء فهو جائز بدون إكثار، جائز بدون إكثار، لحديث عائشة الذي في صحيح مسلم قالت ماذا أقول يا رسول الله إذا ذهبت أو زرت المقابر، قال قل السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الحديث، ولم يقل لها لا تذهبي، ولم يقل لها لا تذهبي. أما حديث لعل الله زورات القبور اللي هم المكثرات من الايه من الزيارة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إلي وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث أسرعوا بالجنازة، أمر بالإسراع بالجنازة. يبقى الإسراع دوت يشمل الإسراع في تكفين الميت، في غسله وتكفينه والصلاة عليه، والإسراع في دفنه. وهذا مما يدل على بدع الجنائز العسكرية اللي بيمشوا إيه خطوة خطوة، دي يمشوا ينزعوا في الأرض. فده في مخلفتين، في بطء الجنازة وفي ترزيع في الأرض، وده خلاف السكون والخشوع الذي كان عليه السلف عند تشييع الجنازات. فهذا ليس من السنة في شيء، فإنها إن تكون صالحة فده دليل على استحباب تعجيل الجنازة الصالحة من باب تعجيلها إلى الخير، إنها مقدمة على خير. طيب، وإن تكو سوى ذلك، يعني كانت غير صالحة، شوف حسن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، يبقى بتتخلص منه. تعرف العلماء استنبطوا من الحديث ذي مفارقة أهل الشر، مفارقة أهل الفساد، المباعدة عن أهل الفساد أحياء وأمواتا. يعني أهل الفساد دول لا تجلس بجوارهم ولا تصحبهم، لا في الحياة ولا في الإيه؟ ولا في الموت. في الحياة ابعد عنه، يحرق دينك، وفي الموت تخلص منه بسرعة. ها؟ شر تضعونه عن رقابكم. حديث الذي يليه حديث سمرة ابن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، في وسط المرأة يقوم الإمام للصلاة، يعني تحط كده هو بينه وبين القبلة ويقوم في وسطها، فقام وسطها، فتح الطاء، خد بالك. وأما الرجل يقف عند رأسه، هذه هي السنة، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. طيب لو رجل وامرأة يعمل إيه يا محمد؟ يحط وسط المرأة عند رأس الرجل ويقف. ما يجوز أن يصلي الإمام على أكثر من جنازة مرة واحدة، يجوز للإمام أن يصلي على أكثر من جنازة في مرة واحدة، صلاة واحدة. حديث أبي موسى، وده آخر حديث ناخده النهاردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة. مين الصالقة؟ الصالقة اللي بترفع صوتها عند المصيبة، ومنها قوله سبحانه وتعالى سلقوكم بألسنة حداد. سلقوكم يعني رفعوا أصواتها، فالصالقة دي اللي بترفع أصواتها عند المصيبة، ترفع صوتها. ها؟ الحالقة بتحلق شعرها عند المصيبة، وده فيه مثلة، فيه مثلة وفيه إظهار للجزع والمصيبة. جميل، يبقى محرم الأمرين دول. المرأة لما تحلق شعرها بيبقى شكلها بشع، خد بالك، ولو لها زوج هتضيع حقه وتنفره منها، وليس بعيدا أن يطلقها إذا رأها حلقت شعرها، أليس كذلك؟ طيب، والشاقة التي تشق الثياب، تروح بقى مقطعة هدومها. طب أنت بتقول لي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصالقة والحالقة، ما قالش السالق والحالق. قال لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحديث على غالبا من يفعل ذلك. مين اللي بيفعل ذلك غالبا؟ النساء. في الغالب الرجل بيبقى أهل جلد وتصبر، لكن لو فعل ذلك يبقى حرام عليه برضه. واحد ما عند المصيبة قطع هدومه أو حلق شعره، ها، إظهارا للجزع، ها، أو رفع صوته بالويل والثمور وعظائم الأمور. عارف ده زي حديث إيه؟ لعن الله النامصة والمتنمصة، اللي تعمل حواجبه. جميل؟ طب واحد عمل حواجبه يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة؟ نقول له لا، ده الرجال أولى باللعن في هذا الباب من النساء. لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء لأجل هذه الفعلة، وهم في الغالب يفعلون ولهم حاجة، المرأة لها حاجة ترقى حواجبها، ها، طول بتزين، ها. طب انت يا راجل، انت يا راجل يا محترم، انت بتتزين لمين؟ ها، هذا لا ينبغي. يبقى الرجال داخلين في هذا الباب من باب الايه؟ الأولى، ده بيسميه العلماء قياس الأولى، أنه إذا منعت منه المرأة مع الحاجة ومع الضعف وقلة الصبر، فمن باب الأولى يمنع ليه الرجل. اكتفي بهذا القدر. في حاجة مش واضحة؟ طب نكمل المرة الجاية إن شاء الله. إحنا وصلنا عند حديث 172.